بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب فضل الزهد في الدنيا، وقد وصلنا إلى الحديث الرابع عشر في هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم. هذا الحديث فيه أيها الإخوة المستمعون الكرام هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن المؤمن حاله في الدنيا كأنه في السجن، كأنه في سجن باعتبار النعيم الذي سيلقاه يوم القيامة، وقد يصيبه في هذه الدنيا من المصائب والشدائد والضيق والفقر والمرض وغير ذلك من الابتلاءات التي هي سبب لعلوه ورفعته عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولهذا فإن المؤمن مبتلى، فإن المؤمن مبتلى، والدنيا ميدان ابتلاء، كما قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فهي دار ابتلاء وامتحان، وهي للمؤمن كالسجن باعتبار حاله التي ستكون في الدار الآخرة يوم يكرمه الله سبحانه وتعالى بدخول جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما بالنسبة للكافر فإن الدنيا جنة، الدنيا جنة، وذلك باعتبار ما سيكون إليه ويؤول إليه أمره يوم القيامة، يوم يكون في النار ويوم يصلى عذاب النار، فإنها بالنسبة إليه تكون جنة باعتبار ما سيؤول إليه. ولعل هذا أيها الإخوة يذكرنا بالحديث الذي سبق أن مر، وأنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فهذا الحديث يوضح هذا الحديث الذي معنا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. قال النووي رحمه الله تعالى: قالوا في شرح هذا ما معناه: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله، وبالله التوفيق. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه بيان النبي عليه الصلاة والسلام لهوان شأن الدنيا، وأن الذي ينبغي على العبد المؤمن ألا تستهلك وقته وألا تستغرق حياته، لأنها في الحقيقة معبر وليست دار قرار، دار عبور وليست دار قرار. والعاقل إذا كان شأنه كذلك فإنه لا يحفل بشيء ليس هو موضع قرارا له، كما هو المثال الواضح الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومن المعلوم أن الغريب وهو الذي يدخل بلدة ليقيم فيها مدة يسيرة أو وقتا محدودا، وكذلك عابر السبيل الذي يمر البلدة وليس من عنده نية إقامة فيها، فإن كل منهما لا يحفل بأمر لا في أمر ذلك البلد من حيث العناية بالمسكن والعناية بالأمور الأخرى والحاجيات والمصالح ونحو ذلك، لأنه يعرف أنه سيرحل وأنه لن يقيم. وهذا حال الإنسان في هذه الدنيا، أنه سيرحل، ربما يكون رحيل أسرع من رحيل الغريب أو العابر للسبيل، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت الذي يكون به المغادر لهذه الحياة الدنيا. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يبني له بيتا أو لا يعتني له مسكنا أو لا يزرع زرعا، أو ليس هذا هو المراد، ولكن المراد أن لا تكون هذه الدنيا هي هم الإنسان وشغله الشاغل، كما في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ومما يوضح ذلك ما كان يقوله ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ومن المعلوم أن الإنسان الذي يستشعر هذا المعنى الذي ذكره ابن عمر، أنه إذا أمسى لا ينتظر الصباح وإذا أصبح لا ينتظر المساء، فإن حاله تصلح تماما مع الله عبادة وطاعة وبعدا عن المعاصي وتجنبا لما يسخط الله تبارك وتعالى، وهذا هو المراد والمقصود. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه في تمام هذا الأثر: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، أي من الزاد المبارك الذي هو الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. في هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام، وفقنا الله وإياكم أجمعين لكل خير، فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما يتحقق به النفع لهم فيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وفيما أيضا يحقق الصلاح بينهم وبين العباد. ولهذا جاء هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله هذا السؤال العظيم الذي يدل على عظيم حرصهم على الخير. قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، أي دلني على عمل إذا قمت به تحقق بذلك صلاح حالي بيني وبين الله، وأيضا صلاح حالي بيني وبين الناس. فقال له عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، أي لا تركن إلى الدنيا، ولا تجعلها مقصودك وغايتك وهمك وغمك وشغلك الشاغل، كن زاهدا في الدنيا، ومعنى ذلك أن تحرص على عمارة الآخرة وعمارة ما ستلقاه يوم القيامة بالأعمال والطاعات والعبادات. ولا شك أن الإنسان إذا زهد في الدنيا ولم تكن شاغلة له عن الدار الآخرة فإنه يعمل للآخرة ويعد لها عدتها فيفوز بمحبة الله له. والوصية الأخرى قال: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أي لا تكن متطلعا لما بأيديهم أو تسألهم ما في أيديهم أو تعرض عليهم حاجاتك وما تريد، فإن الإنسان إذا كان بهذه الصفة يتعلق نفسه بما في أيدي الناس وربما يسألهم أو يعرض لهم باحتياجه إلى كذا وأنه يريد منهم كذا وإلى آخره، فإن هذا يسبب لكراهية الناس له ونفرتهم منه. بينما إذا زهد فيما عندهم وفيما في أيديهم أحبوه، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، والذي عند الناس حبيب إليهم ولا يريدون من ينازعهم فيه ويشاغلهم عليه، فإذا وجد من كان كذلك وجد في نفوسهم من الكراهية له ما يوجد. بينما إذا زهد فيما في أيديهم كان ذلك سببا في محبتهم له. ففي الحديث التحذير من الطمع فيما أيدي الناس حتى وإن قدم لهم إحسانا أو معروفا أو أعمالا نافعة لهم أو نحو ذلك، فإنه يحرص على ألا يكون طامعا فيما في أيديهم إلا في حدود أجرة مثلا عمل قام به أو صنعة قام بها أو غير ذلك من الأمور التي جاءت مبينة في الشريعة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. قال رحمه الله: الدقل بفتح الدال المهملة والقاف رديء التمر. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه زهد نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا، وأيضا فيه هوان الدنيا على الله، ولولا هوانها عليه سبحانه لأعطاها نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث يظل اليوم أي كاملا يلتوي ما يجد من الدقل أي ما يجد من رديء التمر ما يملأ بطنه أي ما يشبعه من الجوع الذي كان معه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه زهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا وصبره على الجوع إثارا للآخرة وطلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه. وقولها شطر شعير قال النووي: أي شيء من شعير، كذا فسره الترمذي. وقولها في الحديث ذو كبد أي ذو حياة، وهذا يدل ما دل عليه الحديث الذي قبله زهد النبي عليه الصلاة والسلام وبيان بيت النبوة كيف كان يعيش وما الذي كان فيه من الطعام وكيف أنه عليه الصلاة والسلام مات وليس في بيته كما تقول أم المؤمنين عائشة إلا شطر شعير في رف لي. وذكرت رضي الله عنها أنها كانت تأخذ من هذا الرف وتأكل منه تأخذ منه وتأكل دون أن تكيله دون أن تنظر لوزنه كم بقي منه وكم وجد من كميته وإنما تأخذ منه وتأكل. تقول حتى طال علي يعني مضى مدة طويلة وهي تأكل منه. تقول فكلته أي يوم من الأيام كلته أي أردت أن أعرف كميته ووزن المتبقي منه ففني فكلته ففني أي انتهى ولم يبقى منه شيء. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة رواه البخاري. وهذا فيه تخفف النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا وأثقالها ولا يكون كذلك إلا من كان غاية مقصوده الدار الآخرة ويعتبر الدنيا معبرا له. فما ترك عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة مع أن أيضا ما يتركه عليه الصلاة والسلام لا يعد ميراثا لأن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما وإنما يورثون العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولم يترك عليه الصلاة والسلام عند موته من الدنانير والدراهم والعبيد والإماء لم يترك شيئا. ويستثنى من ذلك أنه ترك بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه صلوات الله وسلامه عليه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. ثم أورد حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى فوقع أجرنا على الله فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر ومنا من أي نعت له ثمرته فهو يهدبها متفق عليه. قال النووي رحمه الله تعالى النمرة كساء ملون من صوف وقوله أي نعت أي نضجت وأدركت وقوله يهدبها هو بفتح الياء وضم الدال وكسرها لغتان أي يقطفها ويجتنيها وهذه استعارة لما فتح الله تعالى عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها. وهذا الحديث حديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه فيه وصفه لحال الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا متحلين به من الصبر العظيم والتحمل للمشاق العظيمة في سبيل نصرة دين الله جل وعلا وهجرتهم من مكة إلى المدينة يطلبون الأجر من الله والمثوبة منه سبحانه وتعالى كما قال رضي الله عنه هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى وتركوا ما تركوا من أموال ومن مساكن ومن أمور، كل ذلك تركوه وهاجروا في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن هؤلاء من سماه خباب، وهو مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وكان من شباب قريش أو من أكثر شباب قريش تنعما وترفا ولباسا وهيئة ومظهرا، وكانت أمه تعتني به عناية كبيرة جدا في هيئته وملبسه، وكان متميزا في بين شباب قريش في ذلك. ومن الله عليه بالإسلام وهاجر وترك ذلك كله، تركه كله. وقتل رضي الله عنه يوم أحد، قتل يوم أحد، ومن أجل أن يكفن لم يجدوا ما يكفنونه به، مع أنه ابن تلك الحياة والنعمة التي كان فيها والتي تركها لوجه الله سبحانه وتعالى، لم يجدوا إلا نمرة، وهي كساء من الصوف، إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رأسه بها وأن يجعل على رجليه شيء من الأذخر، والإذخر هو نبات طيب الرائحة، فدفن ووضع على رجليه شيء من الأذخر يغطي رجليه رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا وتركوا دنياهم ويريدون بذلك وجه الله، مهاجرين ملتمسين بهذه الهجرة وجه الله سبحانه وتعالى. قال: فوقع أجرنا على الله، فوقع أجرنا على الله سبحانه وتعالى، فمنا من مات ولم يأكل من أجله شيئا، وذكر مثال ذلك مصعب بن عمير رضي الله عنه، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يقطفها ويجنيها مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. وأيضا هذا مما يدل عليه ما دل عليه ما سبق، وهو هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، وأيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم تكن الدنيا همهم، وإنما كان همهم نصرة الدين والعمل على نشره، ولو كان في سبيل ذلك حصل تضحية بالمال أو بغير ذلك، همهم هو نصرة دين الله تبارك وتعالى، فكانوا أنصار دين الله حقا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي هذا الحديث أيها المستمعون الكرام بيان هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، وأن الدنيا لا تساوي عنده جل في علاه جناح بعوضة. ومن أدل الدليل على ذلك أن الكفار الأشرار الملحدون الكفار الأشرار الملحدين يتنعمون في هذه الدنيا مركبا وملبسا ومشربا وغير ذلك. وفي هذا أن الدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فإنه سبحانه وتعالى لا يعطيها إلا من يحب. ولهذا قال في الحديث في هذا الحديث: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكن كون الكفار يطعمون ويشربون مع أنهم يكفرون بالله ويكذبون بالبعث، وأيضا لا يقومون بطاعة الله ويرتكبون ما حرم الله عنه، وربما أيضا يوجد فيهم من يسب الله أو يسب دينه أو يسب أنبياء أو غير ذلك، ومع ذلك يأكل في هذه الدنيا ويشرب ويسكن وينام إلى غير ذلك، فهذا كله مما يدل على هوان هذه الدنيا على الله سبحانه وتعالى، وأنها لا تساوي جناح بعوضة، بدليل أنها يعطيها من يحب ومن لا يحب. أما الآخرة فشأنها آخر ومقامها آخر، ولا يعطيها الله سبحانه وتعالى إلا من يحب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، أي الكفار والمؤمنين من أمور الدنيا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما ومتعلما. قال: رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن الدنيا ملعون، ملعون ما فيها، هذا فيه الذم للدنيا وبيان أنها حقيرة وأنها مبغضة وأن هذا هو شأنها، ولا يستثنى منها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما ومتعلما، هذا الذي يستثنى. ما كان من أمر الدنيا شاغلا عن الآخرة كله مذموم، إلا ما كان ذكرا لله وما والى الذكر، أي ما كان نظيره ويماثله من الأعمال والطاعات والأدعية ونحو ذلك، وعالما ومتعلما، أي مشتغلا بتعلم العلم أو تعليمه للآخرين. وإلا فإن أمور الدنيا فشأنها كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. والضيعة المراد به المساكن الكثيرة والعقارات المتعددة، فيكون الحديث مشتملا على النهي عن الاستكثار من الدنيا مما هو زائد على حاجة الإنسان، مما يؤدي إلى انصرافه وانشغاله عن الآخرة التي خلق لأجلها، وازدياد حرصه على الدنيا وإكبابه عليها جمعا واستكثارا، مما يكون سببا لشغله ولهوه وغفلته، كما تقدم معنا في قول ألهاكم التكاثر. وفي الحديث قال: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، أي يكون سببا لرغبتكم في الدنيا، وهذا حال أكثر الناس عندما يأتيه المال الكثير والأراضي الكثيرة والبيوت ونحو ذلك، تشغله عن الدنيا، تشغله عن الآخرة وعن القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه. ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث في هذا الباب، باب فضل الزهد في الدنيا، ونكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه